قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لذلك أيها الأحبة الكرام، شاء الله أن نبدأ العشر بخير الأيام في حديث سيد الأنام صلى الله عليه وسلم: إن من خير أيامكم يوم الجمعة، من خير أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة علي فيه. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم تبلغني. قالوا: كيف تبلغك صلاتنا وقد أرنت؟ أي بليغ. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى خير الأيام أو من خير الأيام يوم الجمعة، يعين. شوف ربنا سبحانه وتعالى تأثيره: خير الأيام وأعظمها، تبدأ بخير الأيام وأعظمها وتنتهي بخير الأيام وأعظمها. ما هذا الفرق؟ والناس نايمون، الناس غفلة، الناس نايمة، الناس مشغلة. عارف ليه بعد رضوان الله؟ ليس يعني هو طبعا كل شيء بتقدير الله، لكن فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم. المحروم هو الممنوع بسبب معاصيه، لأن المعاصي لها شؤم، المعاصي لها ظلمات، المعاصي لها حجب، المعاصي لها مغاليق. هذه الحجب والشؤم والمغاليق تمنع بعض الناس بسبب ذنوبهم، بما كسبت أيديهم، بما كسبت هذه الأيدي. يحرم العبد من عشر ذي الحجة. شوف شاء ربنا هذا العام أن تبدأ عشر ذي الحجة بأعظم أيام الأسبوع والجمعة، وتنتهي بأعظم الأيام على الإطلاق يوم النحر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم أيامكم أو أيام دهركم يوم النحر. أعظم أيام العمر كله يوم العيد، يوم عيد الأضحى. ليه؟ لأن بتكتمل فيه فريضة الحج، طواف الإفاضة، وسعي الحج يكون فيه. إن أيام العشر تبدأ بأفضل الأيام جمعة، وتتختم بأفضل أيام عيد الأضحى، وفيها يوم عرفة الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحتسب عند الله للصائمين من أهل البلدان بخلاف الحجاج، لأنه لا يسن للحبيب أن يصوموا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: ما صبر عليه في مسجد الدعوة له النهارده دائما، وحي الله قل لا إله إلا الله وأمر له، أمر من الله كده وأقدر على الله. بقول لك عشر ذي الحجة، والله لو علمت أمة محمد صلى الله عليه وسلم فضل العشر لنزلت من الفجر ولزمت المسجد من فجر يعرف. ليه؟ من الساعة 12، من بداية اليوم، من بداية اليوم شرعا، ومن بعد 12 يجي من 12 دقيقة يعرف لله. ليه؟ لأن هتعرف بفضل، لأن في حديث روي عن أنس ولكن لم تثبت صحته. يعني اليوم من أي وأنا قلت لك لم تثبت أهو ليس سنده ثابتا. اليوم من أيام العشر ألف يوم من الأيام الثانية، ويوم من وحي الله، ويوم عرفة بعشرة آلاف يوم. لكن السند فيه فيه مقالنا لا أدري صحة سنده، لكن الشاهد إن يبقى في أيام العشر بتاعت النهاردة أول يوم ويوم جمعة. والرسول عليه الصلاة والسلام نبي على أن يوم الجمعة من خير أيامنا، بل هو عيدنا كمسلمين بنص حديث النبي محمد صلى الله عليه وبتفضيل الله له واختيار الله. خير أيام نحن عندنا كمسلمين الأسبوعي يوم الجمعة، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أعطانا هدية العيد العيدية فيه: عيدية المسلمين من الله يوم الجمعة. ساعد الإيمان من رحم الله، العيدية بتاعت يوم الجمعة ساعد الإيه؟ ساعد الإجابة. إحنا ضيعنا العيدية ومش مهتمين أصلا بالعيدية إلا من رحم الله، لأننا ناخد دلوقتي من أعمال عشرة الشدة الدعوة اللي هو مسجدكم معنون بها، الدعوة من أعمال عشرة الشدة القيام بها وخدمة المسلمين بها والتبليغ عن سيدي محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو عنه ولا هي من أعمال من أعمال عشر تشبك الدهر بل وحيد الله قل لا إله إلا الله أسمع لا إله إلا الله لأن الرسول على حديث النبي محمد في صحيح مسلم خير سبحان الله خير خير خير الدعاء لا إله إلا الله وخير وخير العبادة الحمد لله الحديث صحيح مسلم خير الدعاء لا إله إلا الله وخير العبادة الحمد لله والنبي سيدي محمد صلى الله عليه يقول أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر أحب إلي من الدنيا وما فيها أحب أما نقول بس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أحب إلي ولا ولا يضركم بأيهن مدى يعني تبدأ بالله أكبر بأي كلمة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من وحيد الله يبقى عشرة الحكة نحن المضروع كبير غفل عنه أو غفل عنه الكثير الشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغنا أن أيام عشر الحجة قال في صحيح البخاري وصحيح مسلم وعند أحمد في مسلم وعند الترمذي والنسائي والطبراني وابن ماجه يعني تقريبا الكتب الستة بتاعت السنة قال فيه عن كلام سيدنا النبي في العشرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله أحب إلى الله من عشر ذي الحجة ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة ولذلك لما قال في سورة المجد والبدر والليالي العشر والشفع والوتر شفع طبعا بالعيد والوتر يوم عرفة والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي الحجة ألم تر كيف فعل أقسم الله بما سمعتم ليؤكد انتقامه من كل مجرم بما سيأتي وكأن الله يعلن لنا كمسلمين بعد أن وحيد الله أن هذه الأمور العظيمة هي التي جعلته يزيل هذا الفساد من على الأرض وجود عشرة الحجة وجود يوم عرفة وجود يوم التطوية وجود يوم العيد يوم النحر لأجل هذه الأيام أزال الله الفاسدين الذين ورثوا ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد لهم لأنه يريد أن يؤكد خيرية هذه الأيام ويمكن الموحدين من أن يعبدوه بها فالوحيد الله لتمكين العابدين لله في الأرض فيها يزيل هذا الفساد أسمعكم عظمة هذه الأيام ومقام هذه الأيام ومنزلة هذه الأيام لما فضل الله مكة على سائر البلاد وجعلها سبحان الله وجعلها مقر بيته العتيق ومقام سبحان الله ومجتمع الحبيب من كل فج عميق سبحان الله سبحان الله وجعلها أم القرى سبحان الله اختياره وجعل يوم عرفة خير الدعاء فيه وخير الأيام يوم العيد وبعدين وبعد يوم القرن والحداثة وبعدين سبحان الله يوم النصرة وبعدين سبحان ربي يختار الله سبحانه وتعالى سيدنا محمد على سائر الأنبياء يختار ليلة القدر على سائر الليالي ليالي العشر من رمضان على أيام رمضان كلها يفضل بعض الشهور سبحان الله إن عدة الشهور عند الله 12 شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات منها أربعة حرم يرفع هذه الحرم يعني لمن وحيد الله حرم يحرم فيهن القتال لا يحرم فيهن الأكل ولا الشرب ولا الزواج ولا كذا ولا كذا يبقى كأن الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار يصطفي ويفعل ما يريد ولا يسأل عما يفعل لما يختار لنا العشرة أيام علشان نتقرب له بالله عليك بعد الوحش بالله اللي نايم دلوقتي وما صلاش الجمعة ماذا تقول عنه؟ قول أنت. طيب اللي ما بيصليش خالص تقول عنه إيه؟ قول أنت. طيب اللي ما خدمت سبحان الله اللي ما قامش بخدمة الدعوة ولو يوم في حياته ولو يوم يا إخوة بعد ما وحيد الله كثير من الناس يجمع الملايين ثم يسافر لينفقها في خدمة من سيد المرسلين هذا هو العاقل هذا هو العاقب. لذلك سنستند على سبيل الإجمال السريع ما يجب علينا في عشر دقائق. ما يجب علينا في عشر دقائق؟ واحد، اجتناب المعاصي وجوبا، لأن الله أوجبها على الحجاج في هذه الأيام. الحق أشهر معلومات، فمن فرض بهن الحج فلا رفث ولا فسوق. الرفث جماع الحج لزوجته هو محرم، ده ممنوع. الفسوق جميع ألوان المعاصي، سوء الظن، الغيبة، النميمة، الشتيمة، حتى رفع الصوت، إزعاج الناس، تغيير نفوسهم، إغضابهم، استفزازهم، قطع العلاقة والخصام، الإساءة إلى الجيران، عقوق الوالدين، الغش في الكيل والميزان، المطلقين، ترك أوامر الله ونواهيه، الإساءة إلى الكبير واحتقار الصغير والسخرية من الناس وغيرها مما كان به عدو الله والناس. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه إيه؟ عدوا. يا إخوة، العشر عشر الحجة لو تكلم الناس عنها عاما كاملا ما وفوها حقها، ولكن أول عمل من أعمال الحجة اجتناب المعاصي. مفيش دين ولا كذب ولا غيبة ولا نميمة ولا إنك تشاهد حرام ولا تروح على البيت وتشوف صور عيال ولا تضيع وقتك في الأفلام ولا المسلسلات ولا تضيع وقتك في قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ولا في توافه الأمور ولا مع توافه الناس ولا تجلس مع من يدعوك. سبحان الله، كثير من الناس يكون أشر من الشيطان، لأن النبي محمد قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فليظلم أحدكم من يخالف، المرء على دين خليله فليظلم أحدكم من يخالف. والقرآن قال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. اعرف من تصاحب، هتعمل مع مين، هتتكلم مع مين، علاقتك مع مين، هتاكل ايه، هتشرب ايه، هتقوم ازاي، هتنام ازاي، هتتحرك فين، عملك ايه. لابد من المراجعة الكاملة. أول حاجة المراجعة الكاملة واجتناب الحرام. نمرة اثنين، الإكثار من تلاوة القرآن. ولو قسمنا القرآن الكريم 30 جزء على 10 أيام، يعني 30 على 10 يبقى 3 خارج القسمة، يعني كل يوم على الأقل تقرأ من كتاب الله 10 أجزاء حتى تختم القرآن ليلة العيد. توحيد الله، تختم القرآن ليلة العيد. طيب القرآن الكريم 3 أجزاء، 3 أجزاء في كل يوم، هذه الأجزاء الثلاثة خارج القسمة، لما تطلع في عشر يطلع لك 30 جزء. ال 30 جزء اللي انت هتقراه في العشر ايام لا تدري، حتى لو قلنا حديث انس ثبت او لم يثبت هذا لا يعنينا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين: ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله. يبقى احب قراءه القران الى الله في العمر كله امتى بقى؟ من وحيد الله في عشر الشركه. في الصلاة فريضة أو نافلة، أحب فريضة إلى الله في العمر كله في عشر ذي الحجة، أحب نافلة إلى الله في عشر ذي الحجة إلى الله سبحانه وتعالى في عشر ذي الحجة، أحب صدقة. يعني صدقة إيه؟ بعد ما توحد الله. قال رسول الله، قال رسول الله مخاصمين النبي ولا إيه؟ تصلي على النبي يا حاج، قول صلى الله عليه وسلم. ده واجب إنك تصلي صلاة فرض عليه. قل صلى الله عليه وسلم. الصدقه الرسول بيقول صدقه، يعني بعض الناس يعني محتاج مبلغ. لا، قال رسول الله في الحديث الصحيح لاحمد: من تصدق، وعند مسلم: من تصدق بعجل تمر من كسب طيب ولا يغفر الله الا طيب. بعجل تمر، عجل تمر يعني كم تساوي التمره عند البقال عند البائع؟ لو تصدقت بثمن تمره واحده من كسب طيب ولا يغفر الله الا من حلال الشر، يحصل ايه؟ ياخذها الله بيمينه فيربيها، ينميها، يكبرها لك، حتى تاتي يوم القيامه تجد استلم الضرائب مره ثلاثه مثل جبل احد، بنص حديث رسول الله في الكتاب صلى الله عليه وسلم. كذلك اعمال البر، بر الوالدين، جيران، أرحام، كل أعمال البر هذه في عشر الحجة أفضل أعمال البر في العمر كله وفي العام كله. أفضل أعمال البر في العمر كله وفي الأعمال كله. ده مش صدقة وبس، ده كمان إنك أنت تخصص وقت للذكر. أفضل أوقات الذكر في العمر كله في عشر ذي الحجة، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال العلماء لم يأمر عباده بأمر إلا جعل للأمر حد، واستثنى من هذا الأمر من لا يقدر عليه. عذر الناس يعني تصلي. طب لو أنا مريض كنت قاعد، لو أنا مش عارف أقعد على جنبك على أي وضع تصلي يبقى عذره. طب وأنا مسافر الأربع ركعات يبقوا ركعتين. طب في برد ولا ظروف يبقى أسمع صلاة النهار على النهار والليل على الليل وفيها قصر كمان لو أنا على سفر. طب وبعدين؟ لو أنا ما عنديش فلوس يبقى معلي الزكاة، مع إن الزكاة ركن من أركان الإسلام. طب الفرض عليا الحج، عليا الحج، طب لو ما معيش يبقى سقط الحج. ما من فرض فرضه الله أو أمر إلا جعل له حدا ربع العشر في زكاة النقدين، يعني 25 جنيه على كل 1000 في الفلوس، ما قالش 50 ولا 100، يبقى حط لها حد، واللي ما معهوش ما يدفعش يبقى عذر اللي ما معهوش. إلا ذكرنا لم يجعل له حد ولم يعذر من تركه، بل وحده. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا ليه؟ قال تعالى إن سبحان الله إن في خلق العباد إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين إيه؟ الذين يذكرون الله إمتى إزاي؟ قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال العلماء قياما وقعودا وعلى جنوبهم كما قال ابن سيمان القرطبي وغيره وابن مسعود وغيره وغيره من الصبر والطمأنينة وفي كثير غيره في جميع أحوالهم. ذكر الله وده يكلفك ايه النهارده من اول عشر ذي الحجه. طب انا هقول لك بلاغ عن سيدك صلى الله عليه وسلم. ده الرسول بيقول من قال لا اله الا الله مخلصا من قلب دخل الجنه. طب انا عملت ايه؟ الحديث التالي في الصحيحين من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في اليوم 100 مره كانت له عدل او عيد يعني تساوي 10 لقاط وكتبت له 100 حسنه ورحلت عنه 100 سيئه ورفع 100 درجة ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا من زاد عن ذلك من وحي الله. لابد يكلفني إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله والحمد سبحان الله. الحديث يا إخوة ده حديث صحيح مسلم عن أبي هريرة لا يكلف شيء، وعند البخاري لا يكلف شيء، لكن لماذا لا نقول لأن الألسنة والجوارح بيد الله إن أطعته طوعها وإن عصيته من وحد الله. مش بإيدك، لا بإيدك بالأول، لكن شم المعصية. ولذلك حتى يمكن أذكر يعني قصة لأحد الناس كان حريص جدا على إنه يجلس الصف الأول وسن وسن من كبار السن كبار السن يجلس الصف الأول. فكان رجلا أميا جاء ذات يوم إلى الإمام وقال يا أخي علمني حديثا عن رسول الله يا من يعني من الجماعة اللي هم يعني حريصين على الدعوة والتبرير وبيان. فقال يا بلغوا على الرسول بيقول بلغوا عني ولا ما يجري عليك إلا كثير من ده عمرك ولا مرة عشان ما أشكك عليك. وهاتي في يوم القيامة النبي هيثم يقول لك ما عملتش كده اليوم ده كنت ممكن تعمل في اليوم الفلاني في المكان الفلاني لفلان لما بلغتش بإن الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله الحديث. فالراجل خاب الحماس وراح للشيخ قال له علمنا راجل حاجة أقولها للناس. فقال له بسيطة خالص قول حديث ما راجل كبير في السن وبينسى ومش متعقل يعني. قال له قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاش عن كل ابو هريره وفي البخاري ومسلم قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن هما ايه؟ سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. حفظهم الراجل واشتغل بهم ما بقي له من عمره. القصه تذكر ان الرجل في اخر ايامه جات له ازمه قلبيه ودخل غرفة العمليات الجراحية التي توفي فيها بعد ما توفي الله. يذكر الدكتور المعالج والقصة يعني جاءت بالسند المتصل يقول الطبيب، يقول هذا الرجل كان حريص على انه يبلغ هذا الحديث عن يروح لاولاده في البيت في الشارع يركب مع احد. ولما راح المستشفى للعلاج الطبيب بتاع التخدير قال له هذا ما تخدرني يا دكتور. نعم تعال عايزك. قال له ايه؟ قال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفة الحديث. الدكتور بتاع اللي هيقوم بالعمليه الجراحيه الجراح قال له يا دكتور ناس يقولون قالها وبلغنا بها ثم مات علينا والله عز وجل اعلم بعباده. يا اخوه عشره الحجه ذكر قران صدقه قيام صيام. واحد يقول لك ده حديث عائشه ام المؤمنين بالصحيح صحيح قالت ما شفتش النبي ما رايت رسول الله يصوم في عشره الحجه صحيح. لان ليله السيده عائشه من وحي الله هم تسعه ايام من واحد ذي الحجه التسعه وعشره محرم صيامه يوم العيد تسعة أيام. السيدة عائشة لها كم ليلة في التسعة؟ ما توحدوا الله لها كم ليلة؟ ليلة. في الليلة دي فيه متأخر كان مسافر كان بها كان ما شافتوش في الليلة بتاعتها المصايب كيف بيه بعد المغرب. لأن بعض الناس حتى بعض الإخوة اللي بيفتي ياخد حديثهم من عائشة ويقعد قدامه ويقيموا ويعملوا حائط سد لمنع مرور الناس بعده. هذا غلط. السيدة عائشة لها ليلة والليلة دي كانت النبي راح لها بعد المغرب. جايز ولا ما توحدوا الله؟ هل في دليل ان احلاها انت؟ ما تردوا عليا. قالت ما رايته صائما. يعني ما اتسحرش عني مثلا يعقوب. ما حدش قال، لكن حديث حفصه بقى قالت ما كان رسول حديث في الصحيح برضه حفصه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع صيام العشر. يعني التسع ايام بدون الحجه في حديث حفصه طبعا. في حديث حفصة صمم. ولذلك العلماء علموا أن الصيام في هذه الأيام سنة وفرض والصدقة وذكر الله والقرآن والقيام الليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران والمحافظة على أذكار الصباح والمساء سواء كانت أذكار مقيدة أو مضى. وأمر آخر أردت أن أختم به الخطبة الأولى بس بعد ما أسمع كلمة التوحيد التكبير. ولم أرى واحدا دخل المسجد مكبرا. وثقافتنا في التكبير ثقافة غلط مغلوطة. نكبر بعد عصر يوم عرفة تسعة هذا لم يثبت عن رسول الله الثابت صلى الله عليه وسلم أن التكبير من أول أيام ذي الحجة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ووردت صيغ أخرى وعند أحمد وعند أبي حنيفة الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا والصلاة الإبراهيمية على النبي. من وحيد الله إذا وارد عن النبي. لكن التكبير يبدأ إمتى يا مسلمين؟ كان ابن عمر وكان سبحان الله أبو موسى الأشعري وأبو الدرداء يذهبان إلى الأسواق. أبو موسى الأشعري على الحديث يقول كنا نذهب إلى الأسواق فنكبر ويكبر الناس بالتكبير بتاعنا. وابن عمر وابو الدرداء كذلك وابن عباس كل ده ورد عنهم. من وحيد الله. هل كبر واحد فيكم النهارده بعد الفجر؟ مش شرط في المسجد وانت داخل البيت وانت على العشاء وانت على الفطار وانت داخل المسجد وانت من اصحابك وانت في السوق وانت بتركب وانت بتنزل حد كبر؟ من وحيد الله. حد كبر؟ اللي كبر يرفع ايده في الصلاة يجوز في خطبة الجمعة. حد كبر؟ ما في حد كبر. يبقى أهم سنة جابها النبي عليه ليكبروا الله على ما يكبر الله نفسه. والعلماء على أن التكبير يبدأ من أول عشر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق اللي هو يوم 13 ذي الحجة 13 آخر أيام التشريق لغير المتعجلين في منى إن شاء الله. صلوا على النبي. لكن يا إخوة هذه السنن وغيرها مهبوره متروكه. خطبه الجمعه النهارده علشان يبقى ده برنامج عمل نطلع بيه بعد ما نطلع من المسجد تطبقوا اصبحت حج عليك. عايز تكسب؟ عايز تربح؟ ما تروحش لله. عايز تكسب؟ يعني لو في حديث انا استوت قلت لا اله الا الله الف والف لما تقيس بقى بالالاف المؤلفه اللي انت هتعملها في اليوم في ساعه واحده اصبحت مليونير بالحسنات. والله عز وجل يقول: اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل كمل ان الحسنات. هو ده المطلوب، ان الحسنات يذهبن السيئات. كمل: ذلك ذكرى لمن؟ للذاكرين. للذاكرين. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه انه كان غفارا. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده، واشهد ان لا اله الا الله واحد لا مضل ولا رسول لا معله، واصلي واسلم على خير البريه وسيد البشريه محمد بن عبد الله صلوا عليه وسلم تسليما. عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام. اما بعد، فان عشر الحجه ايضا بقيت فيها امور، منها الاضاحي. قال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انت ما تصليش اذا كنت في الصلاه بس، انما خارج الصلاه تصلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده سعه في الفلوس ثم لم يضحي فلا يقربن مصلانا هذا. صل عليه. اللي يقدر يعمل مش عارف فلوس بتاعت مين، الفلوس بتاعت مين؟ وانفقوا من مال الله الذي اتاكم، وانفقوا مما جعلكم ايه؟ مستخلفين فيه. المال مال الله، والامر امر الله، وانت عبد الله. وينبغي على العبد ان يطيع السيد فيما امر، فيما امر وفيما نهى. ليس للعبد ان يعترض، لان اللي بيعترض بينطرد. اركد. اللهم انا نسالك ان تستعملنا ولا تقولوا معايا ولا تهملنا. قولوا امين. اللهم استعملنا ولا تهملنا جميعا. يعني سبحان الله، وجدت اخ سبحان الله فقير مسافر الى افريقيا معه مبلغ من المال، اعلم قربي قربي قربي اعلم انه لا يملك مال. من اين جئت؟ قال: عندي قرارين بعتها وذهبت اخبر اهل افريقيا بدعوه سيد البريه. صلي في نفسي عايز تبلغ الجماعه في افريقيا اللي ما يعرفوش النبي عن النبي بكل شيء. ما قال اصلي مش فلوسي اصلا، ده أمانة عندي. ومن حسن التدبير حسن استعمال الأمانة فيما وضعت لها. فسبحان الله، أمانة عندي يجب أن أنا أوظف الأمانة صح وأحافظ على الأمانة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مصيبتان تلحقان بالعبد يقع الفلوس عندنا، واحد أنه يطلب ماله كله ويسأل عن ماله كله. مصيبتان تلحقان بالعبد عندنا، هيسيبهم كلهم ويسأل عنهم كلهم. يقول لك يعني ما ببنيش للعيال واسيب للعيال. لو انت مؤمن برب العيال اللي رزقك يرزق العيال، ما توحد الله. يعني انت يعني انت ولي وهم عفاريت؟ لا مش انت زي ما تشتغل. شوف ربنا يقول: نحن قسمنا بينهم ايش؟ معيشتهم في الحياه الدنيا، وما من دابه الايه الاخرى وما من دابه في الارض الا على الله ايه؟ رزقها. وفي السماء رزقكم وما ايه؟ توعدون. ان الله قسم الارزاق قبل خلق السماوات والارض في الحديث الصحيح بخمسين الف سنه. كل واحد عارف نصيبه ايه ورزقه ايه. والله لو فرطوا ادم من رزقه لادركه كما يدركه المرء. ولو اعطيته الخطبه اتكلم عن الرزق ما وفدني. لكن ارجع تاني اقول خير: من كان سعه ثم لم يضحي فلا يقربن مصلانا هذا. ما يجيش يصلي معانا. والنبي بيطرد مين المتوحد؟ الله. لان صلاه العيد سنه. كانه بيقول: انت تركت يعني اللي انا جاي اليوم، اللي انا قمت به، اللي انا نشرته، صلي عليه. طيب الأضحية يا إخوة هي ما تذبح، ولكل أمة جعلنا من سكن من تحب الله به. من مناسك هذه الأمة الأضحية، والأضحية ما يذبح من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام البقر والبعوز والإبل والغنم والماعز. أنا ما عدتش لا فراخ لا رومي ولا بعض الناس عدلت. يقول لك: لو دجاجة أم بيضة. الراجل ده فلاته وعايز يبيع اللي عنده، ما تسمعش من اول واحد توحد الله. اي نعم والله. لكن سيدك صلي عليه. اي نعم سيدك صلي عليه. بهيمة الانعام العلماء فسروه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولا تذبح الا المسنه. والمسنه الثني اللي لها سنتين بعد سقوط الاسنان اليمنيه، ده تفسيرها عند العلماء. والعلماء حطوا بنص حديث النبي للجمل خمس سنين، ده كلام سيدك صلي عليه. بقرة وكابوسة سنتين، وبعدين للضخم اقل حاجه 6 اشهر بدايه لحد ادنى يعني 6 اشهر ويوم تسبح الى سنه، يبقى الضخم الخرفان 6 اشهر فما فوق، المعيز سنه فما فوق، البقر والجاموس سنتين فما فوق، الجمال 5 سنين فما فوق. ولا يؤخذ بخلاف الاوزاع الوعي ثاني السمنه لا تؤخذ في الاعتبار، يعني ما شاء الله ما شاء الله واحد بيعمل كويس لسه ما كملتش مثلا سنه ونص البقر الجاموس او العيد الجاموس او العيد البقر وتشوفه تقول عنده 3-4 سنين، لا يؤخذ بالسمنه ويترك السن، ناخذ بجسدنا النبي قال عليه، لان كلام النبي وحي والوحي له الاسرار، يطلع الله عليها من يشاء ويمنع الاطلاع، الله له طلاقه القدره. في حاجات يعرف حاجات ما يعرفهاش، لكن لذلك وجب علينا ومن يطع الرسول فقد اطاع من؟ فقد اطاع من؟ يبقى ايضا من سنن 10 ذي الحجه الاضحيه. والاضحيه بقى سيدك صلي عليه جل على النت بقى وعليه ومش طول الليل من الاسئله خاصه في الجروب بتاع الشيخ. يقول لك يعني رسولنا عليه الصلاه والسلام من نوى انه يضحي؟ اللي نوى خلاص اشترى او حجز الفلوس وخلاص عقد العزم، فلا ياخذن من شعره ولا اظفاره، في البخاري ومسلم وعند احمد في مسند بشري، بشري يعني جلد، وفي روايه فلا ياخذن من شعره وبشره شيء. من امتى؟ من اول ذي الحجه الى ذبح الاضحيه بعد صلاه العيد، من اول ذي الحجه من بعد الساعه 12 الليل. اليوم بيبدا يقول لك مش من الفجر يعني؟ لا مش من الفجر يعني، لان صلاه العشاء تنتهي شرعا وفقها الساعه 12 وهي اداه، انما قضاء او لاصحاب الاعذار الى الفجر. اقرا الفقه على الائمه الاربعه وعلى المذاهب الاربعه. طيب لو انا بقى ان شاء الله نويت اعمل اضحيه، يبقى لا شعري ولا اظفاري، مين بقى اللي هيدفع الفلوس او الوكيل اللي هيقوم بالعمل؟ بعض من افراد الاسره لا يسري ذلك الحكم عليهم، واحد يقول لي خلاص وانت معايا والعيال معايا، لا ما حد قال قدر لنا، انت بس اللي ممنوع من الاخذ. والعلماء يقولون هذا تمييز، وكان الله يريد ان يرفع درجته لانه هو اللي هيدفع ودفع او هيقرا، فكان الله اراد ان يشبهه بالمحرمين في الحج، فكان الله اراد. ولذلك يقول لك من لم يقدر على ذبح هديه في منى فليذبح هواه هنا، فان الله اعلم بحاله وربما اطلع على مقاله فحمله في العام القادم في منى ليذبح هديه هنا. من وحده الله قديم، الله قديم. اذا الهدي اتعرف حكمه واتعرف سنه وشروطه، ان من شروطه يعني ان ما تبقاش عوره ولا رجلها مقطوعه ولا قعر ولا هزيله ولا مريضه ولا ارض مكسور بالنسبه للكبش، يعني ان في مواصفات الجوده والجمال. هناك 5 أو 6 شروط، منها ان ما يبقاش بيعور ولا ودنه مقطوعه ولا رجله مقطوعه ولا اعمى ولا عمية ولا هزيل ولا هزيل ولا ارض مكسور ولا عايز تتخلص منه. لكن فاكرين انتوا بقى واتلوا عليهم نبا ابني ادم بالحق التقطها فتقبل منا احد ولم يتقبل من لان هابيل تقرب بافضل ما عنده، لانه لا يتقرب الى الله الا بما يليق بالعرض على من؟ الله. إن الأضحية يا حكام إن شاء الله لابد أن تعلمون أنها من الذي حرم النبي المسلمين لها وجعلها توسعة على الفقراء وتوزع إن لم يشترط صاحبها، فكلوا منها وأقربوا القانع والمعتر، يبقى تلك لأهل البيت وتلك للأصدقاء والأصحاب حتى لو مليونيرات أغنياء، وتلك للفقراء، وإن أردت أن تزيد من خصة الفقراء فمن تطوع خيرا فهو خير له، وتوزع هذه بالنية كما سمعتم، ولا يؤخذ من لحمها ولا جلدها ثمنا للجزار الذي قام بها، واخيرا وليس اخيرا قلنا يا رسول الله امر مفقود غير موجود وهو ادخال السرور على جميع الناس في هذه الايام وسرور تدخله على قلب مسلم. اذا كنا قد تكلمنا عن القران وعن الصيام وعن وعن وعن فلا بد ان نعلم ان ادخال السرور على الناس البشاشه الاحسان التغافل التغاضي التسامح النسيان الاقبال الصله وغيرها من المعاني التي حرض عليها رسول الله تطلب منا من الفاعل. اياك ان تكون مخاصما لاحد اياك لان عمل اللي متخاصمين ما بيترفعش بنص حديث النبي. يجي العمل يترفع يوم الخميس الى هم متخاصمين ربنا يقول مالهم دول متخاصمين يا رب واعلم انظراهما او امهلاهما حتى يصطلحا. العمل ما بيترفعش ده هو العمل فيه ده هو اللي سوى ولو هتبعت له رساله بعد الصلاه انا بصالحك انا مش مخاصمك رد انت الرساله وصلتك هترد انت حر ده سيدنا النبي صلى الله عليه بلغنا ان الملائكه بترد نيابه عنك لو انت ما رديتش بس ما تبقاش قاعد الرساله تقول يا رب ما يردش لان انما الاعمال لليل لازم ايدك تبقى سليمه وفي ايدك تنفيذ كلام النبي ويبقى قلبك طيب طاهر نظيف يا رب يقول لك لو الرسول قال كده لن يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه. الكلام كثير والنصح كبير والمعاني عظيمة والأيام أعظم ولكن بهذا كفاية لمن كتب الله له البداية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الجنة ما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وملازمة سيدنا محمد فيها على جنان الكل. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما ابدع به منا. ارحم ابي وامي وحماتي وجميع المسلمين كل من مات من احبابي واحبابكم وجميع موتى المسلمين. اللهم اني اسالك ان تهدي ابني وان تجعله من الذاكرين وبناتي وان تزوجهن من الصالحين وزوجتي وزوجاتكم وجميع المسلمين. اللهم اجعلني هذا العام من حجاج بيتك الحرام. اللهم مكنا من الوقوف بعرفه ووقف الرمح عشيه عرفه مع من قبلتهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انا نسالك الهدى